العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، بالنسبة لصيام هذا اليوم المبارك، رغب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد صامه وأمر بصيامه، صامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، ودعانا لمخالفة اليهود، وذلك بصيام يوم قبله أو يوم بعده. فإذا صام المسلم هذا اليوم وأتبعه بصيام يوم غد، فقد أحرز الفضيلة ونال الأجر إن شاء الله. فحري بالمسلم أن يغتنم هذه الفرصة، أن يدرك فضلها ويحرز أجرها. صوت موب كما ينبغي، صوت موب. وحديثنا الآن في بعض أحكام الإمامة، على أنه لا يحل أن يتقدم غير إمام الحي، غير إمام المسجد، فلا يصح لأحد أن يتقدم وهو موجود، وإذا تأخر فيمكن أن يراسل، إلا إذا علمنا بأنه سوف لا يحضر. إذا قال للمؤذن بأني سأتخلف عن صلاة الظهر مثلا، أو سأتأخر عن صلاة العصر مثلا، فهذا إذن منه، أما بدون إذن فلا يصح لأحد أن يتقدم. وإذا صلوا دون موافقة الإمام وإذنه فإنهم يعتبرون قد تعدوا على ما يجب وصلاتهم، بعض العلماء يقول إنها لا تصح. ونقرأ 267. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، أن يتقدم قبل إمامه الراتب، إلا إذا علمنا بأن الإمام الراتب بأنه سوف لا يأتي. وأما إذا كان يتوضأ، إذا كان يتجهز للصلاة، إذا كان قد خرج من بيته وهو في الطريق، فلا يصح أن نتقدم عليه، لما في ذلك من وجود خلاف ونفرة وتباعد وعدم تفاهم. نعم. إلا بإذنه أو إلا بإذنه أذن. قال صلاة العشاء سوف لا أتي، صلاة الفجر سأصلي في غير هذا المسجد، سأذهب إلى مكان كذا، فأخبر المؤذن، أو كما قلنا يعني وضع برنامج، قال للمؤذن انتظروني 10 دقائق بعد الأذان، فإذا مضت العشر صلوا، انتظروني 15 دقيقة فإذا مضت صلوا، فإن المؤذن ينظر إلى الوقت المحدد، وإذا مضى يقيم الصلاة ويصلي، ولا حرج في ذلك لوجود التفاهم ولوجود الاتفاق بينهم وبين الإمام. نعم. لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، فهو الإمام الراتب الذي تم تعيينه وأصبح هو المسؤول عن إمامة المسجد أحق بها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، وهو أحق كصاحب البيت، فإذا كان في بيت فلان من الناس ليس لأحد أن يتقدم في بيته إلا بإذنه، فكذلك الإمام الراتب لا يتقدم أحد إلا بإذنه. نعم. ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه. وإذا صلوا دون مجيئه أدى هذا إلى التنفير، وأدى إلى الخلاف، وأدى إلى التباعد والتجافي، والإسلام لا يريد هذه الأمور، وإنما يريد التواد والتحاب والتفاهم. نعم. ومع الإذن هو نائب عنه. ومع الإذن إذا أذن وقال للمؤذن إذا مضى كذا من الوقت صلوا، أو قال للمؤذن إذا مضى كذا من الوقت يصلي فلان، فإن لم يوجد ففلان، فإن لم يوجد ففلان، يعني رتب جماعة المسجد، فلا حرج في ذلك. نعم. قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح. وظاهر كلامهم يعني كلام العلماء أنها لا تصح إذا صلوا بدون إذنه وبدون مراسلته وبدون أن يتأخر تأخرا كبيرا، أما إذا تأخر تأخرا طويلا فإنهم يصلون أذن أو لم يأذن، لأن بقاءهم في المسجد يشق عليهم. نعم. وجزم به في المنتهى. وصلى أبو بكر في الناس في أحد الأيام حينما ذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني عمرو بن عوف، وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف يوما من الأيام حينما ذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في أيام غزوة تبوك. نعم. فلما صلوا قال عليه الصلاة والسلام: أحسنتم وعصبتم، يعني أقرهم المصطفى عليه الصلاة والسلام على أنهم صلوا قبل مجيئه. نعم. وقدم في الرعاية تصح. وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. يعني من العلماء من يقول تصح ومنهم من يقول لا تصح، ونقول إذا تأخر الإمام تأخرا فاحشا ويضر بهم فصلاتهم صحيحة، أما بمجرد ما يلتفتون ويجدونه غير موجود يقيمون الصلاة ويتقدمون فهذا تعدي ولا يجوز. نعم. وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا. إن تأخر وضاق الوقت صلوا، لأنها الوقت محدد، إذا تأخر وضاق الوقت فإنهم يصلوا، يعني لصلاة الفجر قد تطلع الشمس، لصلاة المغرب قد يدخل وقت العشاء، فإنهم يصلون ولا ينتظرون. نعم. وإذا تكرر منه هذا التأخر فيجب أن يبلغ عنه أن هذا الإمام يتأخر وأنه يضر بالمأمومين، وأن على الإمام أن يراعي ما عليه المأمومون. نعم. لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن لفعل الصديق حينما ذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم للإصلاح، ولفعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حينما كان عليه الصلاة والسلام في أيام غزوة تبوك. نعم. حين غاب النبي صلى الله عليه وأقرهم المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: أحسنتم وعصبتم، لأنهم لو انتظروا طال الوقت وربما شق ذلك على البعض. نعم. حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنتم. أحسنتم وعصبتم. نعم. ويراسل إن غاب ويراسل معتاد. يعني طريقة هادئة فيها التأليف وفيها التواد وفيها التحاب. تأخر الإمام بيته قريب من المسجد، انظره يا فلان هل هو موجود، ربما يكون يتوضأ، ربما يكون قد خرج من بيته، يراسل إذا تيسرت المراسلة يراسل. نعم. مع قرب محله إذا كان بعيد لا يراسل. نعم. وعدم مشقة. وإذا كان هناك قرب وعدم مشقة، أما إذا كان بعد كيف نراسله؟ مثلا نحن هنا وهو في العزيزية، نحن هنا وهو في العوالي، هنا وهو في النوارية، كيف نراسله؟ لا، لكن يراسل مع قرب، مع قرب وبدون مشقة، بحيث أن اللي يروح يأتي خلال لحظات، يقول والله الإمام الآن يتوضأ وفي الطريق، الآن خرج من بيته، سألت عنه قالوا إنه ذهب إلى مكان كذا وسوف لا يأتي هذا الوقت، يعني يعطينا الخبر اليقين. نعم. وإن محله أو لم يظن حضوره إن بعد، أو قال لنا أحد الناس إني رأيته متجها إلى الحرم، ونحن في العزيزية مثلا رأيته متجها إلى مكان كذا، ظن عدم حضوره. نعم. أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك، أو كان لا يكره، أعطانا إذن عامة، قال بمجرد ما تجتمعون ويمضي 10 دقائق صلوا لا تنتظرون، أعطانا إذن للأوقات كلها، المؤذن ينظر الساعة، وكلما كان المؤذن دقيقا أراح المصلين. أما إذا كان اليوم يقيم مثلا الساعة، مثلا صلاة العصر اليوم يقيم الساعة 4، غدا 4:05، بعد غد 4:15، بعد غد 4 إلى 5، فيربك المصلين، لكن كلما كان دقيق كان هذا فيه انضباط وتأليف وجمع لجماعة المسجد وتأليف بينهم. نعم. ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض سن له أن يعيدها. ومن صلى ولو في جماعة ثم ذهب إلى مسجد آخر وأقيمت الصلاة في ذلك المسجد الآخر، صلى معهم وصلاته الأولى فريضة وصلاته الثانية نافلة. ومثال ذلك، صلينا في مسجدنا المعتاد وقيل لنا إن هناك محاضرة في المسجد الثاني، فذهبنا لسماع المحاضرة وجدنا أنهم لم يصلوا، فأقيمت الصلاة نصلي معهم، وتكون الصلاة الثانية نافلة والأولى فريضة. هذا إذا لم يكن، إذا لم تكن الإعادة مقصودة. أما إذا كانت الإعادة مقصودة فلا، بمعنى أنني إذا صليت في هذا المسجد أقول أذهب إلى المسجد الثاني لأصلي معه، وأذهب إلى المسجد الثالث لأصلي معه، هذا العمل لا يجوز، تكرار الصلاة وإعادتها لا يجوز. لكن لو ذهبت لسماع درس، لحضور محاضرة، لغرض ما، ولم أقصد إعادة الصلاة، فوجدتهم قد أقاموا الصلاة أصلي معهم، وتكون بالنسبة لي نافلة والأولى هي الفريضة. نعم. إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت معين ولم يقصد الإعادة، إذا لم يقصد الإعادة، أما إذا قصد الإعادة فهذا العمل لا يجوز. إذا قصد الإعادة يعني مثلا صلى في مسجده المعتاد ثم نظر الساعة وقال المسجد هذا لم يقيم بعد سأذهب، المسجد الثالث لم يقيم بعد سأذهب، نقول لا، التكرار لا يجوز، الصلاة مرة واحدة. نعم. ولا فرق بين إعادتها مع إمام حي أو غيره، ولا فرق في إعادتها، يعني إعادة الصلاة مع إمام الحي أو غير إمام الحي، فالتكرار إذا كانت الإعادة مقصودة لا يجوز. نعم. لحديث أبي ذر سلي الصلاة لوقتها، وإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، فقل إني سليت فلا أسلي، رواه أحمد ومسلم. إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأنها وتر، لأنها وتر ولا فعل. نعم. لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر. نعم. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره، ولا تكره إعادة الجماعة، ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب. يعني الإمام الراتب صلى ثم أتينا 4 5 3 لا يكره أن نصلي جماعة، لا يكره أن نصلي وقد فاتت الجماعة الأولى، لا يكره أن نصلي جماعة. يقول رحمه الله: إلا في المسجد الحرام ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا يدعو إلى التكاسل ويدعو إلى التهاون ويدعو إلى عدم الإتيان للفريضة مع الإمام الراتب، يعني كل إنسان يتأخر يقول إذا ما أدركت الجماعة الأولى أدرك الثانية، إذا ما أدركت الثانية أدرك، نقول لا، هذا العمل لا يجوز. لكن كصدفة فاتت صلاة الجماعة يصلي من يأتي بعد الإمام الراتب، يصلون جماعة سواء كان ذلك في المساجد العادية أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي الشريف. نعم. وكره قصد مسجد للإعادة، فلا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، يعني في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لأن هذا قد يدعو إلى التكاسل ويدعو إلى التباطؤ عن حضور الجماعة ويدعو إلى عدم التشمير عن الجد. وإذا لم يحصل هذا فلا مانع من الصلاة الجماعة سواء كان ذلك في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في أي مسجد آخر. نعم. ولا فيهما لعذر، ولا فيهما يعني في المسجد النبوي أو المسجد الحرام لوجود العذر. نعم. وتقرأ فيهما لغير عذر. نعم. لألا يتوانى الناس في حضور الجماعة. وتكره إعادة الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي لغير عذر، لأن الإعادة قد تكون سببا في التباطؤ وعدم حضور الجماعة، بحيث أن الإنسان يبقى فاتت الجماعة الأولى يقول أدرك جماعة ثانية، أدرك جماعة ثالثة، أدرك جماعة رابعة، نقول لا. فإذا كان من غير عذر فلا يجوز. نعم. وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع لئلا يتوانى ويتباطأ الناس في حضور الجماعة. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا هذه مسألة جديدة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عندما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر ويقيم الصلاة، يجب على الإنسان أن يتوقف عن أي صلاة أخرى نافلة ويدخل مع الإمام في صلاة الفريضة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ويقول بعض العلماء لا ينعقد أصلا، لا ينعقد، إذا أقيمت الصلاة لا تنعقد غير الصلاة التي أقيمت الصلاة فيها، بمعنى أنه قد يدخل على بعض الناس فيقول في صلاة الفجر مثلا جاء ولم يصلي الراتبة، ويعرف أن الراتبة دعي إليها ورغب فيها وحض عليها، فقال أنا الآن فاتتني الراتبة، وجد أن الإمام دخل في ألف لام ميم السجدة، قال هذه سورة طويلة وأنا بقرأ الكافرون وأنا بقرأ الإخلاص في الركعة الثانية، فأريد أن أصلي ركعتين خفيفتين لأجل أن أؤدي الراتبة وأدخل مع الإمام. نقول لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني التي أقيمت ودعي إليها. إذن ما الحل؟ نقول إذا كان الإنسان قد دخل في النافلة ورأى أن وقتها يطول عليه أن ينتقل منها إلى الفريضة ويقطعها. أو الأولى والأتم والأكمل أن يكملها خفيفة ويدخل مع الإمام، والوقت فيه متسع أن يكملها خفيفة ويدخل مع الإمام، لأنه إذا كان مثلا في الركعة الثانية يتمكن في حالة الإقامة وفي حالة تقدم الإمام وفي حالة قوله استو وفي حالة قوله مثلا استو ثم يقف ثم بعد ذلك يكبر، يكون قد أكمل النافلة ودخل مع الإمام في الوقت المحدد، يعني عند تكبيرة الإحرام. أما إذا كان الوقت سيطول نقول لا، اقطع هذه النافلة وادخل مع الإمام. والحل الأمثل أن يكملها خفيفة ويدخل مع الإمام. فقول المؤلف رحمه الله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، أو كما في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي لا تنعقد النافلة إذا أقيمت الفريضة. نعم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة. وكان عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه يضرب على الصلاة إذا أقيمت الفريضة. إذا أقيمت الفريضة، وهذا في ناحية المسجد يتنفل وهذا في ناحية المسجد يتنفل، يضربهم حتى يدخلوا مع الإمام في صلاة الفريضة. نعم. فلا تنعقد النافلة بعد الإقامة الفريضة فلا تنعقد النافلة عند إقامة الفريضة. وقلنا النافلة لو أن بعض الناس قال سأكمل أو سأصلي الراتبة، أو جاء لصلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة، قال أنا أعرف بأن الإمام في صلاة الظهر قد يقرأ من طوال المفصل وأنا بقرأ الكافرون والإخلاص، أو جاء مثلا في صلاة العشاء وقال إن الإمام يقرأ من أوساط المفصل، سيقرأ عمة ويقرأ مثلا عبسة أو النازعات، وأنا سأصلي النافلة وأختصر نقول لا. نعم. فلا تنعقد النافلة بعد إقامة بعد الإقامة، بعد أن يقول الإمام للمؤذن أقم الصلاة أو أن المؤذن يقيم الصلاة، فما تنعقد نافلة، وإنما يحصل التهيؤ والتجهز لأداء الفريضة التي أقيمت الصلاة لها. نعم. الذي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، الذي هو صلاة الظهر مثلا أو صلاة الفجر. أكثر ما يحصل هذا يا إخوان في صلاة الفجر، أكثر ما يحصل في صلاة الفجر، يعني عندما يأتي اللسان ويجد أن الإمام يقرأ مثلا الجمعة وسورة المنافقين، أو يقرأ ألف لام ميم السجدة، أو يقرأ من السور الطوال، يقول الفجر سنتها راتبة وأنا سأقرأ الكافرون والإخلاص وهي تحتاج دقائق ثم أدخل مع الإمام قبل أن يركع، نقول لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. نعم. ويصح قضاء الفائدة بل يجب مع سعة الوقت. إذا كان على الإنسان وقت فائتة، فاتته صلاة المغرب ووجدهم مثلا يتجهزون لصلاة العشاء، يصلي المغرب ثم يدخل معه، فاتته صلاة الظهر ووجدهم يتجهزون لصلاة العصر، يصلي الظهر ثم يدخل معه. نعم. لأن الترتيب مطلوب. ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. لأن الترتيب مهم، أن يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. نعم. وإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة. وإذا أقيمت وكان قد شرع في النافلة يكملها خفيفة ويدخل مع الإمام عند بداية التكبير. نعم. إلا أن يخشى فواد الجماعة ويقطعها لأن الفرض أهم. إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطع هذه النافلة لأن الجماعة أهم والفرض أهم. نعم. ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحقه. يقول هنا يخبرنا المؤلف رحمه الله متى تدرك صلاة الجماعة. صلى الإمام الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في صلاة الرباعية، ثم جاء الإنسان هذا الداخل وهو في التشهد الأخير فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، نقول أدركت الجماعة. إذا جاء مثلا في صلاة الفجر وقد صلى الإمام الركعة الأولى والثانية وجلس للتشهد وهو في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، جاء رجل وقال الله أكبر قبل أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، يعني قبل أن يسلم التسليمة الأولى، نقول أدركت الجماعة. قاعد العبارة. فمن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة. قبل السلام الأول، عندنا السلام الأول والسلام الثاني، لكن إذا كبر قبل السلام الأول أدرك الجماعة. نعم. لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام. نعم. أدرك لحظة قبل السلام، لأنه مر بنا بأن تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قبل أن يتحلل قبل أن يسلم جاء وكبر قال الله أكبر تكبيرة الإحرام والإمام لم يسلم بعد، ففي هذه الحالة يعتبر قد أدرك الجماعة. يكفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.